الهم والهم يقول من أنت نكرني في لحظة كم كم نكرني كل كيف يذكروني هل المعنى أنا المسؤول أحس إني دايم السبب في مشاكل غيري سويت أتوقع هذا المكتوب هذا مصيري أرسم رسم حياتي وأحس كل حرب أغفل عنها ألقيها قلبت سودا بلحظة كيف أرضى بحالي إذا كان غيري ما يرضى ما أتوقع إني بصحة والناس كلهم مرضى كم من صاحب حوالي نسيني مشاكل ماضي حاولت أتغير لكن ما زلت بحالي مراضي الناس تتهرب مني بمجرد إني أبتسم محتاجهم جنبي لذلك أجبر إني كتب همي أجبرني أبكي وأخلي السعادة تنكتم مالي إلا أنصاع الأمر وأنا من دخلي مثلث البشر إيش معنى الابتسامة بالنسبة لهم إيش معنى يخفون السعادة عن سكور لحظر معناها إني غير مغرور أنا بينهم تتعدد وجوه أقنعة وأنا أملك وجه وحقين عقيبة في زمن على ناسه هو شاهد كل ما أبني خطة للمستقبل يذكروني باللي فات لو إني ماتم كم ما أعرف حزن ولا دمعة كتبني كل حياتي على حبي لسانة ما توقعت يضيع العمر على كلمة خيانة كيف أقول محتاج أعيش إذا كان طريقي وعر كيف أقول محتاج أعيش إذا ما عمري صليت الفجر لازم أمسح دموعي ما أفكر في رجوعي أحاول أنا أقدم وأعيش وأبني طموحي أبغى أتنفس وأنفتح للحياة أرجع أقول يا همي أنا محتاج أعيش محتاج عين محتاج عين محتاج عين.